أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعملت الوجوه للحي القيوم هذا عدو لك لَهُ مَا يَسْأَلُونَ

لا وَلَقَ اللَّهُ